الحديث الكلام عن الفكر كان معي كلام عاوز انبه هنا الى نقطه مهمه اللي هي هل يا ترى لو عندي فايروبيت خد بالك كويس قوي من السؤال لو عندي فايروبيت هل يا ترى جزء منها يتحول الى ايه وجزء يتحول لوكسالاتيين يعني النص كده بالنص علشان نمشي الفكر كان سايكل لا انتوا خالص ان الفايروبيت تتحول الى اوكسالاتيين انسوها دي خالص هو احنا بنقولها ليه بدل ما اقول لكم انسوها بنقولها لان دي من اهم مصادر الاوكسالاتيين طب ليه ما قلتش انسوها لان الاوكسالاتيين دي جنريتد افعال الخصائص خد بالكم دي يعني ممكن نقول ان الاوكسالاتيين بلاي كاتاليتيك رول ان الفكر كان سبايك على اي اساس بتلاقي الكاتاليتيك كرول لانها بنرجع فيها تاني مش كده ولا ايه؟ طيب سؤال تاني بحيث ان احنا بنرجع فيها تاني هل احنا كده مش عاوزين جديد خالص؟ لا جديد ليه بقى؟ لان هنا في السكه اي انترميديت من الانترميديت قلنا عليه يوم يمشي في سكه تانيه وبالتالي ما يلزم نجيب مختلفات جديده نجيبها منين؟ نقول لها عده مصادر احدها الايوبين انما ما نركزش ابدا ان الفايروبيت اللي هتستعملها في السكه طيب انا الاول طبعا هقول لها دي في الكويت لازم جزء منها يتحول الى اوكسال دي نقطه مهمه جدا جدا جدا وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت دي بس نقطه احنا بنفتكرها ممكن نزودها ان الاكيد الكويت ايه تاثيره على تحويل الفايروبيت لاوكسال بيساعد على تحويل وفي نفس الوقت بينهبت الكونفرجن الفايروبيت انتو اكيد يعني لو عندي اكسس اسيتيل كو اي عندي اكسس وهنعرف بعدين امتى يبقى عندي اكسس ده لو عندي فاتي اسيد اوكسيديشن كتير ده بيساعد على الافيلابيلتي اوف كارنتين عشان اضمن اسيتيك سبايك انتكشن والكلام ده هنعيد تاني ان شاء الله بعدين برضه انا حبيت ان انبه على نقطه زميله دي فول سالت فيها المره اللي فاتت بتقول كده من الدياجرام ده الفنتك ان عندي 3 ان اي دي و3 اف اي دي يتحولوا الى 3 ريديوس ان دي و3 ريديوس اف اي دي؟ طبعا لا الثلاثة دي مش مكتوبه في الوزن دي مكتوبه على مين؟ على ان اي دي اونلي 3 ان اي دي و1 اف اي دي اوكي؟ 3 ان اي دي و1 بس اف اي دي فايت بيتحولوا الى ان اي دي و1 اف اي دي 2 طبعا ده واضح في الفايت نفسها ولازم نعرف الثلاثة دول جايين منين والاكوي دي جاي منين هنا الاكوي دي ده بيتحول الاكوي دي عن طريق اي انزيم فبتنين في هيدروجينين والثلاثة الان اي دي جايين طبعا منين من ثلاثة رياكشن اللي هم الهيدروجين دي هيدروجينين او اكيد الهيدروجين دي هيدروجينين مالي دي هيدروجينين لازم تتكلم معاهم كويس مالي كتير اوكي طيب دي حاجة الحاجات اللي هجيب حاجة تانية برضو بعضكم سألني فكلمات المحاضرة وجاوبت على واحد منهم فقط وقلت الباقيين فكروني في أول المحاضرة طبعا ما حدش كان مفكرني إنما كويس إن أنا افتكرت إيه بقى يا ترى السؤال كان وبرضه هسألكم دلوقتي في عشان تعرفوا تجاوبوا أنا عندي هنا فاكسين الكويت بيتحول إلى فاكسين جاهز إلى فاكسين مش كده؟ وفي نفس الوقت جي دي بي بدل بي اي وقلنا احيانا ان جي دي بي بدل اي دي بي وبي اي يتحول الى اي دي بي او جي دي بي ويطلع فري كوانزايم اوكي؟ السؤال فعل ايه بقى؟ طب ليه ما زودناش هنا ميه؟ ليه؟ عشان نفك طبعا الفاكسينيك اسيد من كوانزايم ايه؟ ويطلع لي فعلا فري فاكسينيك اسيد وفري كوانزايم ايه؟ فيا ترى ليه ما زودناش في اي؟ حد يجاوب غير اللي سالت المره اللي فاتت. حد عنده يعني عنده فكرة ازاي ليه ما كسبناش مية؟ كان غلط احنا ما كسبناش مية ولا؟ لا غلط. ها قول. ايوه مظبوط كده. دلوقتي انا عندي في نفس الوقت اي تي بي زائد بي اي هيتحول لاي تي بي. ازاي هنعمل ايه؟ هنشيل مية منه مش كده ولا ايه؟ نشيل او اتش من ناحية و اتش من ناحية نشيل مية نرفع الفوسفيت من اي تي بي ونعمل اي تي بي. يبقى في رياكشن من هنا بيطلع مية ورياكشن محتاج مية. وبالتالي ملوش معنى ان انا اطلع ميه واجاوب ميه في اوكي؟ فعلى طول بنمشي الرياكشن لا بنقول بنزود ميه ولا بنطلع ميه. اوكي. اللي فاضل لنا بقى في السيتيكال سايكل importance were a regulation. Hi, now that was the question, now that's a regulation. Hey, I have a lot of fun and getting a question. يا ترى ايه الغرض الرئيسي من سيتريك اسيد سايكل؟ الغرض الرئيسي انها تطلع انرجي زي ما سمعنا. قلنا بتطلع كام اي تي بي؟ ها؟ التوتال هي سايكل نفسها بتطلع واحده ولكن كمان بتطلع ثلاثه ريديوس ان دي وواحد ريديوس ان دي وبالتالي بتطلع كمان 11 عن طريق طبعا الايه؟ الالكترون ترانسبورت شيك ها؟ برضه اوكسيديتف فوسفوريليشن ويبقى التوتال 12 اي تي بي. تاني مسألة ال 12 اي تي بي بتوع السيتريك اسيد سايكل جايين من ايه؟ من الاوكسيديتر اوف اسيتيت اوف اسيتيكوين. انا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، ها؟ اما اسألك ال 12 اي تي بي اللي جايين من السيتريك اسيد سايكل طالعين منين؟ تقول لي من ايه؟ من الاوكسيديتر اوف اسيتيت اوف اسيتيكوين. مظبوط الكلام ده؟ طيب وبالتالي انا بروح ايه اهم حاجه تعمل ريجوليشن بقى للسيتريك اسيد سايكل؟ ما دام ده الغرض الرئيسي ليها اغراض اخرى، فالغرض الرئيسي تو جنريت اي تي بي. يبقى تفتكروا بقى مين اهم ريجوليتر للسيتريك اسيد سايكل؟ اهم ريجوليتر الانرجي ستيت اوف ذا سيل. ما دام الغرض الرئيسي من السيتريك اسيد سايكل انها تطلع اي تي بي، يبقى اهم ريجوليشن يعتمد على ايه؟ الانرجي ستيت اوف ذا سيل. بمعنى لو ما عنديش اي تي بي يبقى اعمل ايه بقى؟ ازود نشاط السيتريك اسيد سايكل. طبعا ما عنديش اي تي بي يبقى عندي ايه كتير؟ اي تي بي كتير. والعكس بالعكس، لو ما عنديش اي تي بي وعندي اي تي بي كتير يعني انرجي ريتش ستيت يبقى لازم اوقف. لان ده الغرض الرئيسي للسايكل. ده الغرض الرئيسي للسايكل. خدوا بالكم السايكل كسايكل مالهاش غير فانكشن واحد. كسايكل يعني كسايكل يعني عشان تكمل كسايكل. ابتدي بقى كده المهم اعمل ثلاث ستيت والف واعمل ثلاث ستيت هي دي سايكل مالهاش غير فانكشن واحد جنريشن اوف انرجي مفيهاش اي غرض اخر. الاغراض الاخرى الفانكشن الاخرى اللي هنذكرها مش من السايكل كسايكل انما سيرفن انترميديت ريبورت انما السايكل بقول ثاني كسايكل شغلتها الرئيسيه شغلتها الوحيده مش الرئيسيه انها تطلع في كسايكل متكامله مفهوم؟ وبالتالي بقى الطرف الثاني تنظيمها يعتمد على الانرجي ستيتس. طيب مين الانديكيتورز اوف انرجي ستيتس بتاعتي؟ الاي تي بي والان اي دي. لو كان عندي اي تي بي كتير وريديوس ان اي دي كتير معناها ان انا هعمل ايه؟ ان هاي انرجي ستيتس. والعكس بالعكس، لو عندي اي تي بي كتير وبالتالي طبعا اي تي بي ما تنساش دايما الاي تي بي والاي دي بي عكس بعض. ليه؟ لان الواحد بيحاول الثاني. فلو في اي تي بي كتير معناها الاي تي بي لازم يكون ايه؟ قليل والعكس بالعكس. اوكي؟ ده من ناحيه الاي تي بي والاي تي بي ونفس الشيء بالنسبه للان اي دي والان اي دي ريديوس ان اي دي والان اي دي. طبعا برضه لو عندي ريديوس ان اي دي كتير معناها ان انا مش محتاج انرجي. مش كده ولا ايه؟ لان انا اوريدي خدت انرجي كفايه وكتر هو الالكترون ترانسبورت شيء واحد. ففعلا دول الانديكيتورز بتوع الانرجي ستيتس ودول اللي بيعملوا اكشوال كنترول على السيتريك اسيد سايكل. والكنترول هنا هنقسمه الى فاين كنترول وكورس كنترول. الكورس كنترول ببساطه شديده بيقول ايه؟ دلوقتي كل الدي هيدروجينيز بتوع السيتريك اسيد سايكل محتاجين ايه؟ اوكسيدايز وانزايمز. الايزوتريدي هايبرنيز، الاكواكيتو بلوتريدي هايبرنيز، المليدي هايبرنيز دول عاملين ايه؟ اوكسيدايز ان اي دي. طب يا ترى لو ما عنديش اوكسيدايز ان اي دي، لو ما عنديش اوكسيدايز ان اي دي هل السايكل تمشي؟ تمشي بيشتغل بلوتريدي هايبرنيز. لو ما عنديش اوكسيدايز اف اي دي هل السايكلينيدي هايبرنيز يشتغل؟ لا. يعني لو كل الاف اي دي تحول لريوز اف اي دي. ها؟ هل يشتغل السايكلينيدي هايبرنيز؟ اشتغل ازاي؟ ما هو عاوز اوكسيدايز اف دي يحاول يشيله هيدروجين. يبقى اذا بقول تاني لو عندي اكسس من ال ان اي دي اتش او ال اف اي دي اتش ده اقول لازم يوقف السايكل لان ما عنديش اوكسيدايز اف دي ما عنديش اوكسيدايز اف دي يبقى دي هيدروجين مش هتشتغل من نفسها من غير كنترول من غير من غير افكت على الانزايم. هو الانزايم من نفسه مش هيشتغل ليه؟ لان جزء لا يتجزا منه غير موجود اللي هو الجزء اللي هيشيله. وده اللي بنسميه فورس كنترول. فورس كنترول. فين ليه ما يكون في اي تي بي كتير واي تي بي قليل يبقى يحصل انهبيشن الكترون ترانسبورت تشين نتيجه ايه؟ نتيجه ان اوكسيديشن اند فوسفوريليشن ار ايه؟ ار هاي تي كابل. قلنا الكلام ده 100 مره قبل كده. اوكسيديشن اند فوسفوريليشن ار هاي تي كابل. لازم يحصلوا مع بعض. يعني لو ما حصلش فوسفوريليشن ما يحصلش اوكسيديشن. فطالما ان عندي اي تي بي كتير يبقى مش هيحصل فوسفوريليشن يبقى مش هيحصل اوكسيديشن. وما دام ما حصلش اوكسيديشن يحصل ان الفات اتش يظل ريديوس نت. في حين ان طبعا الان اي دي يقل وبالتالي ما دام مفيش اوكسيدايز نت يبقى الدي تي اي سايكل بينهبت. وده كده بنقول كورس كنترول، احنا ما اشتغلناش على انزايم معينه بطريقه مباشره. لا نشطنا انزايم ولا وقفنا الخط لوحده. لما هي وقفت لوحدها ليه؟ الكوينزايم بتاعها مش موجود. الكوينزايم غير موجود. ده كورس كنترول. انها في كمان فاين كنترول اللي هو يبقى برضه الانرجي ستيت طبعا العكس يبقى الانرجي فور ستيت. ها؟ يعني ايه عكس؟ يعني لو الاي تي بي قليل والاي تي بي كتير يحصل ايه؟ الالكترون ترانسبورت شيت بيشتغل كويس قوي وبالتالي ال ان اي دي اتش بيتاكسس الى ان اي دي وبالتالي ان دي سبايك. فاين كنترول والانرجي ريتش ستيت عندي ان اي دي اتش كتير واي تي بي كتير. الاثنين دول انهبيتورز اللي ثلاثه ينزعم مين هم؟ ميثريل سنتين، ايسو سنتين دي ايرونين، الفا كيس كلوتريز دي ايه يا ترى اللي يميز الثلاثه انزيمز دول؟ كلهم الريفرسبل، كلهم الريفرسبل، كلهم الريفرسبل. واحنا زي ما هنشوف بعدين في معظم الاحيان الريجوليشن بيتم على ايه؟ الريفرسبل رياكشن. كويس، الكلام ده قلناه لما اتكلمنا عن الريجوليشن وانزيم اكشن. والعكس بالعكس، لو عندي انرجي فور ستيت يبقى عندي اي دي بي كتير، الاي دي بي اكتيفيتور للثلاثه انزايمز. اكتيفيتور للثلاثه انزايمز. اوكي. وده طبعا مناسب للي انا بعوزه ولا مش مناسب؟ مناسب طبعا انرجي ريتش عندي اي دي بي كتير يبقى السايكل تمشي ليه؟ طالما ان الغرض من السايكل تو بروديوس اي دي بي ما دام عندي اي دي بي كتير هيكون ستوب ذا سايكل. ايوه فعلا الاي دي بي بينهبت الثلاثه انزايمز دول وكذلك النت اي اللي هو برضه بيزيد ان انرجي ريتش ستيت برضه انهبيتور للثلاثة انزيمز. في حين طبعا الاي دي بي زي ما قلنا بيزيد في الانرجي فور ستيت وهو اكتيفيتور للثلاثة انزيمز. طب يا ترى مين اهم واحد عليه ريجوليشن؟ اهم واحد هو الايسو سيترين دي هيدروجين. اهم واحد ثاني عليه ريجوليشن هو مين؟ الايسو سيترين دي هيدروجين. ايوه الثلاثة عليهم ريجوليشن بس ثاني بقول اهم واحد ايسو سيترين دي هيدروجين. وده ليه اهمية كبرى. ليه يا ترى؟ لأن في الحالة دي في الانرجي ريتش ستيت مين أكثر واحدة انهبيتد؟ ايسوستريدي ادرينيل. يوم مين اللي يزيد داخل الميتوكوندريا؟ الايسوستريك اسيد. سوري الستريك اسيد ما يتحولش لايسوستريك اسيد مش كده؟ يوم هيزيد مين الستريك اسيد؟ وما يزيد الستريك اسيد يخرج ورا الميتوكوندريا وهنشوف أهمية ده بعدين إن شاء الله. ها؟ هنلاقي الستريت بعد كده بنعمل ستريشن زي بعض. يعني برضه حوادث عمليات اخرى بعدين ان شاء الله ان انرجي ريتش ستيت. ها؟ هنضيف على كده كمان ان الكالسيوم ايونز اكتيفيتور للثلاثة انزايمز. الكالسيوم ايونز اكتيفيتور للثلاثة انزايمز. يا ترى ايه أهمية هذا الموضوع؟ احنا عارفين ان during muscular contraction بيزيد الايونيز كالسيوم داخل الخلية. طيب لما يزيد الايونيز كالسيوم يعمل ايه؟ ينشط الستيك اسيد سايكل. ودي حاجه مطلوبه ولا مش مطلوبه دي الماتر كونتراكشن؟ مطلوبه عشان اطلع انرجي. ما هو الغرض الرئيسي ايه من الديكا سايكل؟ انرجي. انرجي اي تي بي. فدي الماتر كونتراكشن الكالسيوم هيزيد هينشط الديكا سايكل هيزود الاي تي بي برودكشن. اذا في تكامل في عمليات الجسم. ماتر كونتراكشن محتاجه انرجي وستريك اسيد سايكل تطلع لها انرجي والميديتور في الحالتين هو انكريز كالسيوم ايون. انكريز كالسيوم ايون. دي أول حاجة لازم أتكلم عليها في الريجوليشن. دي أول حاجة، ليه بقول تاني؟ لأن إيه الغرض من السيتاكات سايكل؟ إي تي بي جنريشن. طيب، بالإضافة، دي حاجة إضافية مش أساسية، إن الأفيلابيلتي أوف سبستريت ممكن تأثر على السيتاكات سايكل. إيه بقى يا ترى سبستريت ممكن تبقى أفيلابل وبالتالي تساعد السيتاكات سايكل أن يكون أفيلابل توقف السيتاكات سايكل؟ اقول ان دول اما يزيدوا رشاقه السايكل وما يقلوا الاير سايكل. ليه بقول ما يكفيش؟ تقول لي امتى بقى يقلوا وامتى يزيدوا؟ كده لازم تقول لي امتى ممكن يقلوا وبالتالي ياثر على السايكل. اوكي. اول مثال availability of acetylcholine. طبعا الاكيد ده هو الكونستريت فور ذا سايكل مش كده ولا ايه؟ طبعا البرود افيلبل سايكل بتمشي ازاي في الحكي صح؟ فيبقى لازم تقول لي امتى ما يبقى الوت افيلبل مش كده ولا ايه؟ مجرد تقول لي يبقى افيلبل تمشي ثم اي رياكشن لو الكونستريت بتاعه موجود يمشي لو مش موجود يمشي. هو ده ريجوليشن كده. انا ما بتكلمش عن ريجوليشن ها؟ عشان اتكلم عن ريجوليشن قول لي بقى امتى ما يبقاش موجود وبالتالي يبقى له تاثير. الاكيد الكويس ممكن ما يبقاش افيلبل في حالات الهايبوغلايسيميا عند البرين. ليه بقى؟ لان البرين بيجيب منين الاسيد الكو اي الهرمونال كونديشنز؟ من الجلوكوز. زي ما انتم عارفين من زمان الجلوكوز هو الميجور فيول فور ذا برين مش كده؟ هنعرف واحد اثناء المذاكره خد اللي ياكل كتير عشان يزود كتر الجلوكوز كتير. طبعا المساحب بقى ها؟ فيعني مش للدرجه دي محتاجين جلوكوز كتير للبرين ايوه. فعلا البرين بيستخدم يمكن حوالي 20% من الجلوكوز بروديوس ان ذا بودي انما مش لدرجه ان احنا يعني لازم ناكل كتير قوي في سبلاي جلوكوز ولا برين. المهم ان امتى يبقى جلوكوز نوت افيلبل تو ذا برين وبالتالي اكيد الكويه تبقى نوت افيلبل وبالتالي يبقى سيتريك اسيد سايكل تقل في حالات الهايبوغلايسيميا. دي لازم تقول الاكيد الكويه ممكن يبقى نوت افيلبل ان ذا برين امتى في حالات الهايبوغلايسيميا لان البرين بيجيب الاسيد الكويه من الجلوكوز. فاذا كان الجلوكوز نفسه قليل يبقى مفيش افيلبل اسيد الكويه. دي حاجه طبعا فرضيه مش حاجه عاديه. الهايبوغلايسيميا دي مش حاجه عاديه. اوكي. ثاني حاجه برضه افيلابيلتي اوف اوكسالاتيتين اللي هي بدايه السايكل مش كده؟ اسيد الكويه مع اوكسالاتيتين. طيب يا ترى في حالات فعلا ممكن تبقى الاوكسالاتيتين ليس افيلبل وتبقى اوكسالاتيت نوت افيلبل. This is incompatible with life. ما ينفعش. ليه؟ لازم السايكل تمشي لان هي المصدر الرئيسي لصاحب الجسم. احنا قلنا السيتريك اسيد سايكل بتطلع قد ايه من الـ ATPs in the body as a whole؟ كام في المية؟ حوالي 60 ها؟ فاكرين لما قسمنا الميتابوليزم او الميتابوليزم الى ثلاث مراحل؟ المرحلة الأولى ماكرو مولكيول دي انتو سمولر مولكيول دي ما بتطلعش في انرجي نو اي تي بي. المرحلة الثانية من سمولر مولكيولز الاسيتيل كو اي دي بتطلع تقريبا 60 الانرجي 60 الاي تي بي. والمرحلة الثالثة اللي هي سيتريك اسيد سايكل بتطلع 60. المرحلة الثانية بتطلع 10 والثالثة اللي هي سيتريك اسيد سايكل بتطلع 60 الاي تي بي برودكشن. فاذا السيتريك اسيد سايكل مصدر رئيسي للطاقة بالنسبة للجسم. ها؟ اوكي. انت بقول تاني الاوكسالاتيتين تبقى ليس افيلبل. ليس. ما هيش نوت افيلبل. ليس افيلبل وبالتالي مش هحصل على سيتريك اسيد سايكل بمقدار كافي. ده ممكن اولا يحصل في السيفير انتريتد دايابيتس. هنعرف السبب عليه. ليه في السيفير انتريتد دايابيتس الاوكسالاتيت افيلبل؟ لان هنشوف الحاله دي الاوكسالاتيت هيحصل له جلوكونيوجينيسيس ويتحول الى جلوكوز. نتيجه نقص الانسولين صح؟ اوكي؟ ممكن يحصل في حاله ثانيه الالكوهوليزم. ها؟ لو واحد بيشرب الكحول الالكحول ده هيحول الاوكسالاتيت الى ماليه وبالتالي الاوكسالاتيت ليس افيلبل. في الحالات دي الالكحول سلف ويل بي ذا سوبرمنت. ها؟ انما على اي حال بقول في الحالات دي الاوكسالاتيت ويل بي ليس افيلبل ودي لها المشاكل بتاعتها برضه هنبتدي ان شاء الله بعد. يبقى في حالتين الاوكسالاتيت تبقى ليس افيلبل وبالتالي تبقى السايكل بيقل النشاط بتاعها ان سيفير ان تريتد دايابيتس دي واحد وان الكحول ده اللي مركز. طيب ايه افيلابيلتي تشمل الاكسجين؟ هل الاكسجين يا ترى سبستريت للسيتريك اسيد سايكل؟ لا، العملية مكملة زي ما قلنا الغرض الرئيسي هي بتستأثر تطلع لي ريديوس ال اي دي وريديوس اف اي دي اللي هم مصدرهم ايه بعد كده؟ الالكترون ترانسبورت شين يعني فاينلي دي شود ميت وذ ايه؟ اكسجين تو فورم ووتر. طب لو كان الاكسجين نوت افيلبل يحصل ايه؟ يبقى الالكترون ترانسبورت شين يحصل لها ايه؟ انهبيشن صح؟ ولو حصل انهبيشن الالكترون ترانسبورت شين يبقى على طول الكو انزيمز ويل ريمين ان ريديوس ستيت ها؟ اند ذيس ويل انهبيت ذا سيتريك اسيد. اوكي؟ ال كو ايه يعمل انهبيشن للكو انزايم سيتريت الفيز او الانزايم سايكل والالفا كيتوبلوتاريزي هايدروجينيز الاثنين دول انهبيتد باي فاكتور ال كو ايه. يا ترى ايه السيجنيفيكانس بتاع الكلام ده؟ ات از نوت كلير يعني. ويبقى كده خلصنا ريجوليشن ونستاذ حد يبقى لما نتكلم عن ريجوليشن يا اولاد ما حدش يبتدي بالسبستريت افيلابيلتي. ها نبتدي دايما من ايه؟ من الانرجي ستيت لان السايكل مرادها الرئيسي تو بروديوس ايه. طيب نيجي بقى على اهميه السايكل. زي ما قلنا اهميه السايكل نمره واحد واثنين وثلاثه حاجه 10 انرجي برودكشن ايه في برودكشن. وبالتالي لازم نحسب الاي تي بي بروديوس من الفيزيكال سايكل. احنا اوريدي حسبناها طبعا في نص الكلام. قلنا الفيزيكال سايكل بتطلع 1 اي تي بي اند ذا اللي هي عن طريق مين؟ الفاكتورين سايكلينج. وبتطلع 11 اي تي بي من الالكترون ترانسبورت شين باي اوكسيديتيف فوسفوليشن. ال 11 دول جايين منين؟ ايوه عندي 3 ريديوس ان اي دي. ولازم نعرف جايين منين؟ ال 3 ريديوس ان اي دي. ثلاثة ريديوز دي دول جايين من ايه يا ترى؟ من الايزوشيتريت دي هيدروجينيز اول واحد، الفا كيتو جلوتاميت دي هيدروجينيز نمرة اثنين، وماليت دي هيدروجينيز نمرة ثلاثة. لازم تكون عارفينهم كويس. طبعا كل واحد ريديوز دي زي ما قلنا زمان في الاوكسيديت فوسفوليشن بيطلع ثلاثة اي تي بي، يبقى ثلاثة في ثلاثة في تسعة اي تي بي. عندي واحد اف دي ريديوز جاي من الفاكسينيت دي هيدروجينيز يطلع لي اثنين اي تي بي. والفاكتينيت سايكلين سبستريت ليفل بيطلع 1 اي تي بي يبقى التوتال 12 اي تي بي. مش عاوزين بقى في الامتحان نسال ال 12 اي تي بي جايين منين؟ ومن عارف الفرص. جايين من اولا ما ابتديش بانهم جايين من هنا، اقول مبدئيا جايين من الاوكسيديشن او الاسيتيت او الانتيكيلون. وبعدين اقول بقى المصادر. اوكي؟ طيب هل دي الأهمية الوحيدة للفيزيكال سايكل؟ كسايكل يس، ملهاش أي أهمية أخرى، كسايكل متكاملة. إنما أقول سيرتن انترميديت، بعض المواد اللي بتتكون أثناء السايكل لها أهمية خاصة أو لها استعمال خاص. تقريبا كده كل الانترميديت لها استعمال خاص. نبدأ بأول واحد، مين أول انترميديت في السايكل؟ سيترين، مش كده؟ يا ترى ما أهمية السيترين الخاصة؟ أميت خاصة إنها لو اتكونت بكثرة ولم يكن لها استعمال، يعني لم يكن لها استعمال يعني إن الوقت في إنرجي ريتش ولا إنرجي بور إنرجي ريتش تخرج بره الميتوكوندريا. النساء الشركات سايكل موجودة فين؟ الميتوكوندريا تخرج بره. طب وبعدين تعمل نعمل بيها إيه بره يا ترى؟ في حاجتين مهمين. أولا زي ما أخذنا في الجلايكوليز إنها إنهبيتور للفوسفوبروتوبانيك. الحاجة الثانية ودي الأهم بقى إن الستيت بعد كده ترجع تتكسر تعمل أسيتيل كو إيه وأوكسالاسيتيت. أوكي؟ وبعدين الأسيتيل كو إيه هتعمله لبناء الفيزياء. قلنا تاني الكلام ده يحصل في الإنرجي ريتش ولا الإنرجي بور ستيت؟ الإنرجي ريتش لأن في الحالة دي إكسبت تريت ما فيهاش استعمال. ها؟ ما دام إنرجي ريتش يبقى أعمل إيه أنا بقى من الكربوهيدرات الكتير اللي أنا كلتها أحولها لفات. ايوه فعلا الستيت تطلع على الميتوكوندريا تديني اسيت الكو اي وحبني فاتي اسيد من الاسيت الكو اي يبقى كده بنيت فات من الكربوهيدرات زي ما هندرس بعدين بالتفصيل ان شاء الله. كويس ادي اول انترميديت وان. طيب ثاني انترميديت ترى مين؟ الاسيتيت. طبعا الاسيت اكونيتيت ده ممكن نفوته مفيش مشكله فيه. ده مجرد يكون انترميديت في السكه على طول يتحول الى ايه؟ الى ايسوسيتريت. الايسوسيتريت لها اهميه ترى؟ ايوه هنعرف بعدين الايسوسيتريت ممكن تبقى مصدر للناس بي اتش. وبالتالي هنعرف بعدين ان الايسوسيتريت لها انزيم مخصوص بره الميتوكوندريا يعني لازم الستريت تطلع بره الاول وهناك تحول الناس بي الى ناس بي اتش. ناس بي خدوا بالكم مش ناس ان اي دي بي هي تاني مصدر للايه؟ ريديوس ان اي دي بي. دي ايه تاني؟ الايسوسيتريت مكتوبة هنا. طيب بعد الايسوسيتريت عندي ايه؟ عندي الفا كيتو جلوتاريت. الالفا كيتو جلوتاريت يا ترى لها علاقه بمين من الامينو اسيد؟ جلوتاميت. ايوه فعلا الاثنين يتحولوا الى بعض باي ترانزامينيشن زي ما خدنا في الكلاسيفيكيشن اوف انزايم. لما خدنا ترانزامينيشن قلنا بيعملوا ايه؟ ترانزامينيزز بيحولوا الفا كيتو اسيد لالفا امينو. ايوه، لان الالفا كيتو جلوتاميت يتحول الى الفا امينو جلوتاميت اللي هو جلوتامين. طيب الانترميت اللي بعد كده ساكسينيل كو اي. ساكسينيل كو اي طبعا بيجنريت زي ما قلنا اي تي بي، انما ممكن له استعمالات خاصه. ما هي الاستعمالات الخاصه للساكسينيل كو اي؟ هنعرف بعدين ان شاء الله. It is important in the synthesis of heme، بناء الهيم. في امينو اسيد اسمه جلايسين، طبعا سمعنا عنه زمان. مع الساكسينيل كو اي بيحصل منهم كومبنسيشن، وفي الاخر بنعمل هيم من سيرتن انترميديت ميتابولايت. يبقى ساكسينيل كو اي important in heme synthesis، في بناء الهيم. هل له استعمالات اخرى للساكسينيل كو اي؟ ايوه، في عملية تكسير الكيتون بوديز. احنا سمعنا قبل كده كلمة كيتون بوديز بس لسه ما نعرفهمش كويس، هنعرفهم ان شاء الله في الليبيد ميتابوليزم. الكيتون بوديز دول عشان تكسرهم يلزمني فاكسن الكوي. دول الاستعمالين الرئيسيين للفاكسن الكوي. زمان كنا بنقول بالاضافه كمان الفاكسن الكوي مهم مع الديتوكسيكيشن. لا، بطلنا نقول الكلام ده دلوقتي. استعمال الفاكسن الكوي للديتوكسيكيشن يعني خلاص ما حدش يتكلم عنه دلوقتي. اوكي، انما يعني ممكن نزود سنتيسس كيفالاسيس اند دي توكسيكيشن، بس بقول تاني دي توكسيكيشن دلوقتي ما بتستعملش الفاكتور الكوين. طيب مين طبعا اللي بعد كده؟ طبعا فاكتور ايه؟ لا، دي ما لهاش استعمال خاص. في مريض برضه ما لهاش استعمال خاص. ماليك، ماليك ماليك الماليك برضه بيساعد على بناء الدي اتش زي مين قلنا قبل كده؟ ايسوتيفين. يبقى انا عندي اثنين انترميديت في السيتريك اسيد سايكل بيطلعوا نتيجه الايسوتيفين والماليك. طبعا هنسمع الكلام ده بعدين ان شاء الله. نتيجه مهم في الفكره، مهم جدا في بناء الفتح، مهم جدا في بناء الفتح النتيجه. يبقى لازم نعرف في مصادره. ها؟ عرفنا دلوقتي كام مصدر؟ اثنين، الايسوسيتريت مصدر والماليت مصدر. هنعرف الرياكشن بعدين. الماليت ازاي بتتحول الى ازاي بتعمل جنريت ان دي اتش، ها؟ بيحصل لها ديكربوكسيليشن واوكسيديشن وتتحول الى بايروفيت زائد نات بي يتحول الى نات بي. هنا في انزيم اسمه مالك انزيم. مالك انزيم. وبقوله هنا ليه بالرغم ان احنا لسه هنسمع عنه بعدين ومكانه في الواقع بعدين مش دلوقتي، عشان ما نلخبطش بينه وبين الماليت دي هيدروجينيز. ها؟ الماليت دي هيدروجينيز بيعمل ايه؟ بيحول الماليت الى اوكسانو اسيتيت. انما ده ما اسموش ماليت دي هيدروجينيز، اسمه مالك انزيم. هو بيعمل دي هيدروجينيز زي الماليت دي هيدروجينيز، بس كمان بيعمل ايه؟ دي كربوكسيليز. طب الماليت دي هيدروجينيز بيدي الهيدروجين لمين؟ للـ NAD. انما الملك انزيم بيدي لمين؟ NADP. اوكي؟ الملك انزيم باي ذا واي موجود في خارج الميتوكوندريا، موجود في السيتوسول، في حين طبعا الملك هيدروجينيز موجود فين؟ في الميتوكوندريا. هما تو ديفرنت انزيم، الملك انزيم غير الملك هيدروجينيز. الملك هيدروجينيز ثاني ده ميتوكوندريال انزيم، ده جزء من السكند سايكل انزيم، ولكن الملك انزيم في خارج الميتوكوندريا وبيطلع لي ناتي. واخيرا الاوكسالو اسيتيت. الاوكسالو اسيتيت هو البرايمر، بقول تاني وتبلغوا من هذا التعبير، هو البرايمر اوف ذا سيتريك اسيد سايكل. ليه بنسميه البرايمر اوف ذا سايكل؟ لان هو في بدايه السايكل يلزم عشان يتحد مع مين او يتفاعل مع مين؟ مع الاسيتيك كوي ويعمل سيتريك. فبالتالي بنسميه البرايمر اوف ذا سايكل، بمعنى انه لو مش موجود السايكل ما تمشيش. فهو البرايمر اوف ذا سايكل. وبقول تاني زي ما قلت في بدايه المحاضره it plays a catalytic role. ليه بقول تاني ان الاوكسالاسيت plays a catalytic role in the cycle؟ Because it is a generated at the end of the cycle. ببتدي بيه وبنتهي بيه برضه. وبالتالي تاني it plays a catalytic role. عامل مساعد بس. عامل مساعد دايما زي ما خدنا زمان زي الكوانزايم يعني بيرجعوا زي ما كانوا في الاول. كوانزايم مثلا زي الناس ياخد هيدروجين وبعدين يفقد الهيدروجين، يرجع ياخد هيدروجين وياخد الهيدروجين. يعني يرجع زي ما كان سبق. الاوكسالاسيتيت بقى بالاضافه ان هي بلاي كاتاليتيك رول ان ذا سايكل ممكن تتحول الى اسبارتيت poi prende America. Even doctor say I'm gonna not for you to glutarate or not for you to glutarate how the glutamate by transamination and not care if it is not supported by transamination. هذه حاجة. الحاجة الثانية زي ما هنعرف بعدين برضو إن شاء الله في الكربوهات المتابولر إن الأكتر الفتيت بتتحول كمان إلى فوسفوينول بايروبين. بتتحول إلى فوسفوينول بايروبين وفي إن ده مخصوص يحولها إلى فوسفوينول بايروبين اسمه PEPTK. فوسفوينول بايروبين كربوكسي هيدروجين. وده محتاج جي تي بي. ده محتاج جي تي بي. اوكي ملخص كل الفانكشنز الاخيره دي ملخص اقول لها it's important in the interconvergence of carbohydrate present. كل اللي قلناه ده مهم in the interconvergence of carbohydrate present. كل اللي قلناه في الاستثناء ازاي نفتح اول واحده في الستيت قلنا في الستيت قلنا بتطلع هايبر ميتوكوندريا وفي الستيت اللي اكيد اسمه ايه وأكثر كتير وعندنا نعمل إيه بالأكيد سكوية يبني منه إيه فاكيات يبقى ده interconversion of carbohydrates into fat مش كده وعلي الايسوسيترين قلنا أهميته يديني إيه ده البي إيه عشان أعمل بيه أبني بيه فاكيات it's important in the formation of fatيات الالفا فيت جلوتارين قلنا يحصل له إيه transaminase يدي إيه glutamate يبقى هذا conversion into a protein أمينو عادي مظبوط الفاكتور الكو إيه مهم في إيه هنا حاجة تانية ها important in catalysis هي اللي تبقى مواد it's important in the interconversion of carbohydrates okay ده بقول ملخص كل الفانكشن اللي احنا قلناها في الاخر لما طبعا الفانكشن الاولاني هو الفانكشن اللي هو ايه energy energy energy ATP طيب حد عنده سؤال في السيتريك اند سايكل قبل ما نبدا في الكربوهيدرات بعد مرة عشان ما نتاخرش كتير لو حد عنده سؤال في السيتريك اند سايكل او في الالكترون ترانسبورت شين كده لو ما عندوش اسئله في احتمال من الاثنين يا اما انتوا فاهمين كويس قوي يا اما مش متاكدين احنا بالتالي الاحتمال الثاني اكتر فاعتمد الفكره على المقابله دي اسمها اوكي طبعا اذا بيكون فيها سؤال يعني عيب انه لخبطه جدا جدا ها لخبطه جدا جدا معلش برضه انا هشرحه على اي حال لانه جاي يفوت على سمحه او سمحه في تاني دلوقتي احنا بدينا بمقتنع في الدين وشبكنا فيها ايه قلنا الدين جاي من الدين الكون مش كده عملنا الدين صح؟ طيب الثاني سلايد اللي ترى عملنا ايه؟ طلعنا CO2 طلعنا CO2 كام CO2؟ 2 قلنا ده اكوفلنت للايه؟ للاثنين كاربون اللي موجودين في الاكيديت بتاعت الاكيد الميه ده كلام جميل جدا هل بقى واقعيا التو كاربون بتوع الاسيتيت بالذات هم اللي طلعوا على CO2؟ نو نو بس بقول مش عاوز دي تلخبطه مش عايز دي تلخبطه لا يعني دلوقتي انا جبت قلت لك ايه في كام كاربون اربعه واضفت عليهم اثنين من الاسيت الكو اي بقوا سته ها اما لما جبت السايكل ورجعت تاني اوكسالات الجيل هل الاوكسالات الجيل اللي ابتديت بيه هو نفس الاربعه كاربون اللي ابتديت بيهم انما ما يعادلهم يعني ايه ما يعادلهم؟ يعني هم برضه اربعه كاربون وهم برضه على ايه؟ اوكسالات ده مش هم هم بمعنى يعني في CO2 طلع من الاكسالات من الاكسيتيت ولا من الاكسالات الدين من الاكسالات CO2 طلع من الاكسالات اوكي مش عايز النقطه دي تلخبط مش عايز النقطه دي تلخبط هو الثاني لما كان في سايكل الكربون اللي طلعوا من الاكسالات الدين مش من الاكسيتيت ولكن الكربون بتوع الاكسيتيت اضيفوا لحدهم بحيث في النهايه انتهيت برضه الاكسالات الدين اوكي من السايكل اللي بعدها حصل لها بقى الاكتيف بتاع السايكل اللي بعدها ما يقدرش حاجه ما فرقش المهم في النهايه ان عندي مختلف الدين اضيف عليه اكتيف والف الثوره وانتهي مختلف الدين ما يهمنيش بقى لو كان الدين اللي انتهيت بيه ده هو اللي ابتديت بيه ولا مش هو اللي ابتديت المهم عشان نرجع لايكن ويريجنريت شان معنى كده يا فندم ان احنا باستمرار عاوزين ثلاثة جيل جديد ولا مش عايزين؟ مش عايزين ليه؟ لان انت بتايكن اي جيت هو طيب نبدأ بقى في